عن طفل يهزأ بالمدفع عن شعب عاش بمعتقل أبكى السجان ولم يدمع رغم الحصار. شدد حصارك ولع بالأرض نارك شدد حصارك ولع بالأرض نارك هذه أرضي مش دارك يا محتل رحل عنا شعبي صامد ما بيرجع ويا كل العالم اسمع طفل بيتحدى المدفع ويلك يا غاصب منا طارت روحك يا شاهين للجنة ورايحينا عاهدنا الله ما نحيد عشاق الأقصى حنا شدد حصارك ولع بالأرض نارك شدد حصارك ولع بالأرض نارك هذه أرضي مش دارك يا محتل رحل عنا بتمنى للشهادة قرآني هو زادي نادي علي نادي من سيتك يا وطننا شعبي ثابت ما بيلين لو شهدانا ملايين إما جن ورايحين أو إن الناصر إلنا شدد حصارك ولع بالأرض نارك شدد حصارك ولع بالأرض نارك هذه أرضي مش دارك يا محتل رحل عنا